السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، بإن الناس عدوا بذكر الله، فقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلوب تطمئن وأبدان تقوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة عليهم السلام لما أتته فاطمة تسأله خادما: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ تسبحين 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34 عند النوم، فذلك خير لك من خادم. فبذكر الله تطمئن القلوب وتقوى الأبدان. استغفر ربكم. في الآيات: ينزلكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فبذكر الله تقوى الأبدان وترطب الألسن. لم يزال لسانك ربا من ذكر الله تعالى. الصحائف تنور من ذكر الله يوم تلقى الله. كذلك الملائكة تتنزل عليك والشياطين تنخنف عنك. الشياطين تنخنف عنك والملائكة تتنزل عليك، السكينة تغشاك. كل ذلك بذكر الله. أفضل من ذلك وأحسن من ذلك كله أن الله تبارك وتعالى يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كذا الصلاة على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم تنور بها الصحائف. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله تعالى للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقه الله لكل خير. وكذا في أنه موصول لإخواني الذين ينزلون معي جادا لإخراج المجلس لإخوانهم. أتعني إيمان الإجابة على الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل: اللهم صل على محمد. أشكركم يا من أفدتمونا عن الصوت وسلامته. بارك الله فيك الشيخ محمد طعيمة، بارك الله فيك. ويا أخي مصباح، هل صحيح أنه يكره خلط التمر بالماء والتين إلى غيره إنه يسمى عندنا بالخشاف؟ سمعت شيخا يذكرها. ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أنه صلوات الله وسلامه عليه ما عن الخلطين، بل عليه بعضهم منع خلط الزبيب بالتمر والتين بالزبيب عموما، ما عن الخليطين، أن تنتبذ التمر مع الزبيب في ماء كذا ورد. لكن الحديث بهذا اللفظ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث باللفظ ما عن الخليطين لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت أن النبي نهى عن خلط بعض أنواع التمر ببعضها، ثبت ذلك. وبعد أن ثبت ذلك ماذا قال فريق من أهل العلم؟ إن ذلك منسوخ، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن الانتباذ في الدباء والمجفت والحنتم والمقير والنقير، يعني هذه قدور الدباء القرع العسلي الكبير كانوا يفتحونه ويضعون فيه التمر مع الماء أو يضعون فيه الزبيب مع الماء، فكان لحرارته من الداخل يسرع بما فيه إلى التخمر. وكذلك النقير جد النخلة المنقور كان ينبذون فيه التمر مع الماء فيسرع بمحتواه إلى أن يكون خمرا دون أن تشعر، فقد تشربه وأنت لا تشعر أنه أصبح خمرا فيكون خمرا فتسكر. فنهى النبي في أول الأمر عن الانتباذ في هذه القلوب، ثم بعد ذلك قال: كنت نهيتكم عن الانتباذ في القلوب فانتبذوا كيف شئتم ولا تشربوا مسكرا. فمن العلماء من أخذ هذا وسحبه أيضا على الخليط، على خليط قسمين من أقسام التمر اللذين أتى بهما الحديث، فقال ذلك منسوخ لأن النبي عليه السلام قال في القبور: انتبهوا حيث شئتم ولا تشربوا مسكرا. فقوله ولا تشربوا مسكرا هو الحكم والله أعلم، إلا أن من الشافعية من يتمسك بالمنع، لكن أختار رأي العلماء القائلين بأن النهي إنما كان القول منه النهي سبا لذريعة الإستار، أما إذا لم يسكر فلا شيء والله أعلم. والمقصود بالآية الكريمة: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. والله أعلم إن الأمانة هنا المراد بها التكاليف الشرعية عموما، عموم التكاليف الشرعية، كأن المعنى يا سماوات يا أرض يا جبال هل ترضين أن تكلفين بتكاليف إن قمت بها تثابي، وإن رفضتيها أو لم تنتسبيها تعاقبي. فكل رفض لا أريد ثوابا ولا عقابا. أما ابن آدم هل ترضى يا ابن آدم أن تحمل التكاليف الشرعية إن قمت بها تثاب وإن أبيتها تعاقب؟ قال: أنا موافق على ذلك، إنه كان ظلوما جهولا. فمراد التكاليف الشرعية والله أعلم. على هذا قول من قال إن الأمانة الغسل من الجنابة هذا إحدى التكاليف الشرعية، وليست السماوات والأرض التي تكلف بالغسل من الجنابة، إنما تكلف بتكاليف تليق بها والله أعلم. حديث من صمت نجا سنده حسن. من أذنب ذنبا وهو شاب وتاب عنه كيف يعلم بأن الله قبل توبته؟ ذلك أمر موكول إلى الله، لكن لنا علامات. من هذه العلامات أن توفق لطاعة الله، فإذا وفقت لطاعة الله سبحانه وتعالى فتلك علامة بإذن الله على قبول التوبة، ذلك بأن الله قال في كتابه الكريم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ويروا كل آية لا يؤمن بها ويروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ويروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فإذا وفقت للطاعة فتلك علامة قبول إن شاء الله. يسأل: ما الطلاق المعلق؟ الطلاق المعلق يكون على فعل. أنت طالق إن عملت كذا، أنت طالق إذا حصل كذا، هذا الطلاق المعلق. صحة حديث تكون من بعد خلافة على منهاج النبوة في سنده مقال. معنى الرجة فاجر، الرجة قيل الرجة الأوثان والأصنام والله أعلم. قال تعالى: فاجتنبوا الرجز من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ما حكم العمل في البنوك الربوية؟ العمل في الربا محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وكاتبه. بارك الله فيك يا عبد الله الشمري. يا شرف الدار، عفوا، المقامات إذا كانت لا تخالف أحكام التجويد يسعون ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم الدعاء بقول اللهم استرنا كما سترت نفسك عن خلقك دعاء لا يزول ولا يسوغ مثله لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله يقول يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. لا يدارس الإخوة من الشباب والفتيات البنات من أختهم الميتة إذا كانوا أشقاء فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال إذا لم يكن لها زوج ولم يكن لها أب ولم يكن لها ابن أو بنت فستكون كلالة. فإذا ماتت امرأة ليس لها أحد إلا إخوة وأخوات ينتظمها. قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. الإجهاض في الشهر الأول لعدم القدرة على القيام بواجبات منزلية من التعب. لا أنصح بذلك تصبري ومن يتصبر يصبره الله. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى يوم القيامة وذلك عند جمهور المفسرين. حكم رسم حيوانات في لوحات الديكور إذا كانت من ذوات الأرواح فلا تفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورون. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما يقول يا عبد الله يا ابن عباس إن رجل ليس لي دخل إلا من هذه التصاوير. قال ابن عباس ادن مني فدنا منه فقال له إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم فإن كنت ولا بد فاعلا فاصنع الشجر وما له روح فيه. بحكم الصلاة بالنظارات لا مانع أن تصلي بالنظارات. هل البقاء مع زوج يتكاسل عن الصلاة يجوز؟ جائز مع الكراهة. نعم الحديث المضطرب يصار إلى الحكم على الحديث بالاضطراب في الأحوال الآتية: أن يكون هناك تخالف شيء يخالف آخر سواء في السند أو في المتن، ثانيا تكافؤ الطرق، ثالثا عدم إمكان الجمع. فحينئذ يحكم على الحديث بأنه مضطرب ويكون من قسم الضعيف آنذاك والله أعلم. وجزاك الله خير يا أنور. إلقاء السلام على أهل الكتاب سلم عليهم بتحية أو إلقاء السلام بتحية غير تحية الإسلام، لأن تحية الإسلام لأهل الإسلام السلام عليكم ورحمة الله. يمكنك أن تقول السلام على من اتبع الهدى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسالته من هرقل السلام على من اتبع الهدى. ما الإسرائيليات؟ الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل أنهم كانوا يفعلون كذا وكذا. في شأنها تفصيل ولا بد. وجزاك الله خيرا يا عزيز، أحبك الله يا سامح. أهلا وسهلا يا إبيان يا عدلي عدلي أسف. عفوا استمع للمنشاوي شيخ فاضل وقراءة طيبة بارك الله فيك من أفضل قرائي رحمة الله تعالى عليه. حكم المرأة التي تتطاول على زوجها. قال تعالى والتي تخافون من نشوزهن امرأة الناس فتطول على زوجها بغير حق آثمة. قد قال تعالى: واللاتي تخافون نفوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. حكم بيع العطور للنساء: لا بأس لبيع العطور للنساء. حكم تعليق الصور الشخصية في المسجد: تلك تقرب الملائكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة عائشة شهوة قد سترت بقرام، يعني طاقة غطيت بقماش عليه صور، ما دخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة. يعني قرامتي عائشة. حكم الطلاق بعد أخذ القرار: الحقوق إذا كانت هي التي طلبت الطلاق. أنت الذي طلقت مختارا فعليك نصف الصداق، إلا أن تسامح هي أو تسامح أنت وتعطيها الصداق كاملا. هذا قوله: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، على القول بأن المراد بالذي بيده عقدة النكاح الزوج وهو اختيار الطبري رحمه الله تعالى. هذا إذا كنت أنت المطلق، إذا قالت لك طلقني فطلقتها أنت المطلق أيضا. لكن إن قالت: أنا أفتدي نفسي منك، أريد الاختلاع، فحينئذ تتنازل عن حقها أو تتنازل على شيء تتفقان عليه. هل ممكن نأخذ بفتوى كفارة اليمين لمن قال لزوجتي في الإطلاق: لو اشتريت لك شيء ونيته المنع؟ هذا الذي أختاره. وبالله التوفيق. حكم الاغتسال ليوم الجمعة مستحب عند جمهور العلماء. حديث قدم التسبيح بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، يعني بأطراف الأصابع، حديث ضعيف الإسناد. الضيق في الرزق يدل على غضب الله ليس بلازم. قال الله تعالى: لما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. كلا، أليس الأمر كما تظنون؟ فإن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا أحيانا معهم رسولهم الأمين عليه الصلاة والسلام يربطون الحجارة على بطونهم من شدة الجوع. وقد قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فلا يضطرب، نعم قد تصاب من مصيبة في مالك من جراء ذنب أن تقترفته. قد قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لكن النظر على أي حال إلى حال الشخص، إن كان طائعا لله وابتلي في ماله فتلك سنة ماضية للابتلاءات في الأموال، وإن كان مطيعا لله وإن كان عاصيا لله وابتلي في ماله فقد يبتلى لعصيانه ورب أعلم. هل يأس من أمي حين الاطلاع على عورة أمي حال تمر بها يغض بصره قدر استطاعته؟ نصيحة سنة قراءة بعد صلاة الفرض سورة ياسين بعد الفجر والواقعة بعد الظهر والرحمن والدخان والملك لا يثبت شيء من ذلك. متى يحق لك أن تقتل مسلما؟ أنت تقتل لماذا؟ أنت تقتل ولاة الأمور يقتلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والفارق لدينه، المفارق للجماعة. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والفارق لدينه، المفارق للجماعة. وثمة أمور تدخل على هذا كقطاع الطرق الذين يفسدون في الأرض ويروعون الآمنين. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وأيضا الفئة الباغية قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وتوفي أبي في شوال ومن ذلك الوقت أدعو له في السجود. وفي كل وقت: هل هذا بر؟ نعم بر إن شاء الله، جزاك الله خيرا، ونسأل الله أن يقيد لك من يدعو لك بعد وفاتك. هل يجوز للرجل أن يتزوج طليقة أخيه؟ نعم يجوز، إلا إذا خيفت القطيعة فقط، وإلا الأصل الزواج عموما. حكم طلب الاسترقاء من السعر من شيخه إذا كان من نفسك يكره لك ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 70,000: الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية لأنفسهم، لا يطلبون الرقية لأنفسهم. وهذا وإن كان زائفا لكن الأولى عدمه. حديث: يا ابن آدم لا تخف مني سلطان ما دام سلطاني وملكي لا يزول، المعنى ثابت لكن السند ضعيف جدا ولا يكاد يوجد له سند. زوجها يتكلم مع النساء على المسنجر: هل أبقى مع أنني معي أولاد منه وأنا بحب زوجي؟ يعني إلى أي مدى يصل هذا القدر مع النساء في الكلام؟ إذا وصل إلى الفحش والفواحش وله ترتيبات فواحش بعد ذلك، اتركيه ويعوضك الله خيرا منه. ولا تزيد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر دون من حد الله ورسوله. أما إذا كانت جنة قدم ويتوب منها فاسأل الله له المغفرة واستمري مع النصح والتذكير. ما حدود رؤية الخطيب في عقد القران؟ وزوجها إذا تم العقد هي زوجته وزوجها. وجزاك الله خيرا يا فضيلة الشيخ خلف وحفظك الله إنما كنت. حكم إلقاء خطبة في سرادق العزاء. كل ذلك صنيع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن إن دعت إلى ذلك حاجة كان يكون هناك من لا تصله الدعوة إلى الله، وحضر قوم على هذا الغرار للتعزية فأعطاهم شخص بما ينفعهم وذكرهم فله ذلك وبالله التوفيق، لكن لا تكن عادة مستمرة. هل تجوز الزكاة على الأخ؟ إذا كان فقيرا جازت الزكاة عليه أو كان من المصارف الثمانية، وبالله تعالى التوفيق. حكم الواسطة في عمل يوظف من معه الواسطة على الكفر. لا تستعمل الواسطة حينئذ فإن هذه تدخل في الرشوة. ما حكم تعليق صورة الأب الميت؟ إن الصورة في البيت تطرد الملائكة، أعني صور ذوات الأرواح، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. زوجة متيقنة بخيانة زوجها لها، هل أن تمنع نفسها عنه غضبا له عما يفعل؟ تطلب الفراق إذا كانت تشعر أنه يزني، فلا تبقى معه، لما تبقى وتتحمل الإثم تترك المعيشة معه تفارقه. حد الشرع الرجل. حكم الشراء كماليات للبيت من أجل التزيين، هل يعتبر إسراف؟ مسألة الإسراف راجعة إلى حال الزوج وقدراته، والله أعلم، أو حال الشخص وقدراته. بعض أهل العلم أسقط الصور على المجسمات المنحوتة كما تفضلت، لكن الصواب خلافه، لأن عائشة سترت سهوة لها بالقرآن كانت ستارة ليست مجسمات، فأتى بها النبي ومزقها. هل تدرك الصلاتان المجموعتان للركعة الأولى من الصلاة الأولى؟ صلاتان المجموعتان يعني شاهد من كلامك هذا السؤال بصياغة مريحة، ما حكم الاجتماع في التعبية؟ لا بأس بذلك يا ياسين. أما حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قلنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة، فهذا الحديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنه من طريق هشيم بن بشير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير، ثم هشيم المدلس، وذكر بعض أهل العلم أو عدد أن هناك واسطة بين هشيم وإسماعيل، قيل إنه شريك وهو ضعيف، وقيل إنه المدائني وهو رجل مجهول، وحكم بنكارته عدد من العلماء كالإمام أحمد وكالدارقطني رحمه الله. التعزية مشروعة بالإجماع هذا، ولا تنفع المتابعة التي أتى بها بعض الفضلاء هشيم ونصر بن باب، فنصر بن باب من مشايخ الإمام أحمد الذين اتهموا بالكذب، هم قلة قليلة جدا. جزاء دعوة الكافر من الإسلام وإن لم يستجب لك أجر دعوتك، وما وراء ذلك فالأمر موكول إلى الله. قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ونوح عليه السلام دعا زمنا طويلا ولم يستجب له إلا القليل، ومع ذلك هو مثاب عليه الصلاة والسلام. هل ينقد يعتمد في انتهاء وقت صلاة الفجر على المواقيت في المساجد أم برؤية الشمس بالعين؟ في الغالب وقت الشروط يكون مطابقا في كثير جدا من البلاد لرؤية الشمس، فعلى ذلك إذا بنيت على هذا لا بأس ولا تسريب عليك. حكم تصوير أبي الذي مات مغتربا عني ولم أستطع توديعه بعد تكفيني بدون ظهور أي شيء منه ولا حتى وجهه، وما الفائدة؟ ما الموبقات السبعة؟ الموبقات السبعة: الشرك بالله والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. الشرك بالله والسحر أكل الربا أكل مال اليتيم التولي يوم الزحف قذف المحصنات الغافلات المؤمنات قتل النفس التي حرم الله بغير حق، والله أعلم. حكم نحس فم الكلب في ملابسي: اغسل الموطن الذي لحسه الكلب. لا أستطيع أن أقول لك استخدم الواسطة، قد يكون هناك أكفاء مثلك. قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هل يا عم أريد بها الخصوص وهم كفار قريش؟ لا أختار هذا، إنما أختار قوله تعالى: إن الذين كفروا وسبق في علم الله أنهم سيموتون كفارا فهؤلاء سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. زوج له سنة ويفارق زوجته، ما زالت حلالا عليه؟ نعم حلال، إلا إذا كان طلقها. إذا كان طلقها أتعدتها ليست بزوجة، لكن إذا جرى سنة هو ظالم ظالم، لكن ما زالت زوجة له. هل صحيح أن المرأة غير مجبورة بخدمة الأولاد؟ يقال بخدمة الزوج تلك مسألة اختلف فيها العلماء، ويرى الجمهور أن خدمة المرأة في البيت على الاستحباب ليست على الإيجاب. هل تجوز الصدقة والزكاة على أختي المخروقة المشوهة في وجهها؟ نعم يجوز لك أن تتصدقي عليها وأن تعطين أن الزكاة إذا كانت خطيرة أو تحتاج إلى علاج. أخوها قاطع صلة الرحم، ومرات أكلمه وأنا يرد علي. ماذا أعمل؟ استمر في الوصف كأنما تسفيه ملا، أي كأنما تطعميه رماد الحار. ولم يزل معك من الله ظهير أي معين عليه ما دمت على ذلك. وصلي صلاة جهرية ودخل رجل للصلاة معي، هل أجهر في نصف القراءة أم أسري بها؟ أصلي صلاة جهرية ودخل رجل للصلاة معي، هل أجهر في نصف القراءة أم أسري بها؟ الأمر في ذلك واسع، فأي ركعة أنت وفقك الله. إذا كنت في الأولين لك أن تجهر، لك أن تجهر، أما في الأخيرتين لا. أكفل أيتام ولكن أشدد في تربيتهم كي يكونون على الحق لا تشدد. الرفق الرفق، كما تربي أبناءك ربي الأيتام، وكل ذلك برفق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد بهم شرا حرم الرفق. هل عند الدعاء في السجود نبدأ بالثناء على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه؟ عند الدعاء في السجود نبدأ بالثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة على النبي فلم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في السجود، إنما محلها في التشهد. لكن إن قلت بإجابة اللهم صل على محمد ودعوت، لم يجد أحد سبيلا عليك في ذلك. أدخل في الدعاء: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، أن سبحان ربي الأعلى هي نفسها، هي نفسها ثناء على الله تبارك وتعالى. سب شاب نبا فأمر الأب أبناه أن يقاطعون ابنه ذلك، في مانا يقاطعونه لفجره؟ هل يصلح في الزواج بقول أنه أمر اللاهوت والسر المقدس؟ لا لا، كلام فارغ هذا، ما أمر اللاهوت وما سر المقدس؟ هذا الكلام يعني ما المراد به؟ خلاص تحتاج إلى شرح، ولسنا في حاجة إلى هذه الطلاسم. أمر اللاهوتي صلاة من عالية الأصل والصلاة حافية القدمين رخصة؟ لا لا لا، الصلاة حافية القدمين هي الأصل، هي الأصل، وهذا أغلب أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما صلى النبي أحيانا فينا عليه، أحيانا فينا عليه. ومن قال الله للكريم موسى عليه السلام: وهذا لنكن في الصلاة إخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. الصلاة فينا عليه جائزة أحوال الاحتياج إليه، لكن عموما هي جائزة إذا كانت المعلمة طرفا، لكن ليست في أغلب أحوال النبي صلوات الله وسلامه عليه. ما حكم الطليق مع طليقته في مسكن واحد بعد ارتداء العدة؟ هذه امرأة أجنبية لا يحل له أن يخلو بها، امرأة أجنبية في كل شؤونها، إذا انتهت العدة بارك الله فيك يعني عدم مخالفة الجار السيء لا تجب عليك مخالفته، لكن أعطيه حق الجار، حكم طول بعض الشعر عن بعض ما أعطيه الشعر كله، هذا ليس بقدع. كان الشعر كله طويل لكن فيه شيء قصير شيئا ما، لا يسمى قدع. قدع حفر أو جزء من الجوانب محبوط أو الوسط طويل. قدع كما ترى في السماء قدع قطع أصحاب متفرقة. زرت مريضا نصرانيا علي شيء؟ ليس عليك شيء. عاد النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا كان يخدمه، قال له يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فقال لا إله إلا الله ثم مات. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذ ربي من النار. هذا وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب لأنه مرض. أمزح مع صديقتي أني سأخطبها لأخي وتعلم أنه مزاح. أنت لست بالرجل الفاضل العاقل يا وسيم، أنت لست بالرجل الجيد الفاضل تمزح مع، إذا كنت رجل تقول أمزح مع صديقتي يقول الناس، إذا كنت رجل لست بالوقوف. إذا كانت فتنة، إذا كانت فتاة لا تقولين إلا حقا ولا تعلق البنات لأنهن يصدقن بسرعة، تذهب بأمها وأختها فلما تخطب لها كن عاقلة رزينة، لا تقول إلا حقا. النبي يمزح لكن لا يقول إلا حقا. حديث عبد الله بن أكيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصا ضعيف. حديث ويل الذي يجب ليضحك الناس ويل له، سنده يحسن لكن لابد أن ينزل منزلة تليق به بالاتساق مع عمومات الشريعة والله أعلم. وصلي ركعتين من بعد الساعة العاشرة وأختم بوتر، هل هذا يعد من قيام الليل؟ نعم يعد من قيام الليل، لكن ليس كمن قام بعد 10 ركعة، ليس كمن قام بثلاث 10 ركعة. صلاة السنة جالسا، إذا كنت تستطيع القيام صل قائما، إذا كنت تستطيع القيام ولم تصل قائما وصليت جالسا فلك نصف أجر القائم. أما إذا كنت عاجزا عن القيام وصليت جالسا فأجرك تام إن شاء الله. عافاك الله يا عائشة الحصان الرجال. هل يجد وضع صورة خلفية للواتس أو الفيسبوك؟ الأولى ترك ذلك. وجزاك الله خيرا يا حميد، كيف أبلغ يومي بما يتناسب مع حفظ القرآن الكريم والقيام بالواجبات الأخرى كطالب جامعي؟ اتق الله ما استطعت، كل شيء له حق. وعندك آخر آية من سورة المزمل تأملها واعمل بها. علمان سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه، اقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة، أحافظ على الصلاة المفروضة وآتوا الزكاة الواجبة وأقرضوا الله قرضا حسنا صدق نافلة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه في عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله. تأمل هذه الآية وأعمل بها. قل أستغل بقول الباء على الفعل المضارع ليست لغة ولا ركيكة أيضا، إنما أدخلها بعض السياسيين في أزمنتهم، بنأكل بنشرب بننام بنضرب. لا تجد في الكتاب العزيز ولا في السنة بقول باء على فعل مضارع. يشتغل يعمل في شركة تسهيل لتمويل المشاريع متناهيات الصغر، هل تمويل هذا بالربا أم لوجه الله؟ تختلف، كان بالربا لا يجوز. سيدة تنتظر ما السؤال؟ حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود، حديث ضعيف الإسناد. هل أبكر لم يكن موجودا في الغار مع الرسول؟ يا حسن يا بطوط اتق الله يا حسن، إجماع المسلمين يا حسن. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. والنبي قال لأبي بكر لما قال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، قال يا أبا بكر يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ تشيعي منهم هذه الشيعة حتى لا يقولون هذا، هم يقولون في نار الجنة كلاما آخر، يقول فأجر الله سكينته عليه، يقولون إن لم يقل عليهما. لكن نقول إن قول النبي لا تعظم إن الله معنا دل على الله معهما، حتى الشيعة أكثرهم لا يقولون ذلك. انتبه يا بطوط ولا تنقل الخرافات، عيناك عاقبا. والسؤال الذي يريد منك شاذا يا بطوط، صوم أول ثلاثة أيام من كل شهر عربي هذا سنة؟ لا نقول سنة، لا نقول إنه سنة، ولا يصل إلى حد التبديع، ولا يقول بدعة أيضا، لأن النبي قال وقال أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأيضا قال نحو ذلك أبو الدرداء، وروى ذلك عن أبي ذر بإسناد مرسل. كل ذلك فيه صم ثلاثة أيام من كل شهر، وتوتر قبل أن تنام، وبركعته الضحى. حكم الصبغ بالسواد في الجملة يكره، أن حديث يأتي أقوام يصبغون بالسواد كحواصل الطير اللي يريحون رائحة الجنة، حديث معهم ليس لأنهم صبغوا بالسواد ارتكبوا كبيرة أنهم من الجنة، ليس هذا ولا تقتضيه أصول الشريعة، إنما هذه علاماتهم كالخوارج مثلا، سيماهم التحليق أي علاماتهم التحليق، أن الذين يصبغون بالسواد لهم خواصل كحواصل الطير، ستفوك هنا مثلا يعني ويصبغها بالسواد، يعني يحلق كل اللحية مثلا وله هنا جزء ويصبغه بالسواد، هذه علامات ليست هي الأساس، هذا في حال سلامة الخبر. وإلا في الخبر فيه أيضا بعض النزاع من أجل أنه من طريق عبد الكريم، هل هو ابن مالك الجزري الثقة أم هو ابن أبي المخارق الكذاب؟ وإن كان في بعض النسخ أنه ابن مالك الجزري ينادي سيماهم، ودل على ما ذكر أن الحسن والحسين كان يصبغان بالسواد، وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وصح ذلك عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه كان يقول نسود أعلاها وتأبى أصولها. أما حديث أبي بكر الصديق ومجيئه بأبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأس أبيه كالثغامة من شدة البياض، وقول النبي عليه الصلاة والسلام غير هذا الشيب، وجنبوه السواد، فلفظ جنبوه السواد لا تثبت. وقت ما أراد أخوها الزواج فساهمت معه ببعض جنابها خاص، ورفض هو قائلا لا أريد الاضطراد والدين، فقالت خذوا لا أريد شيئا. بعد مرور أكثر من 15 سنة ونسان الأمر تقول لأخيها كنت صغيرة ولم أعرف أن الذات ذات قيمة، رد إليها الأموال أيها الأخ، أختك عندها مروءة أحسن منك، بنت صغيرة قد خذ الذهب لا تدري، رد إليها أموالها. ورجعت في بيتها فكن أنت أكرم، كن أنت أكرم ولا تطاع في الخرج. أما حديث رجعت في بيتي كالكلب يرجع في الطيئة، هل يفيد التحريم أو الكراهة؟ قولان للعلماء. أما وقد طلبته أختك رد إليها ذهبها، غفر الله لنا ولك. جزاك الله علما أيها الأخ محمد، تعلم ابنتها المميزة إذا سألوك عن العقيدة بما لا تعرفين قولي لا أعرف، هذه المشكلة إن شخص سألني عن شيء لا أعرفه أقول الله أعلم. الله قال للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال تعالى لرسوله الأمين عليه الصلاة والسلام ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا. والنصوص في هذا كثيرة. قد علم الإمام مالك جلساءه أن يقول ذلك الله أعلم إذا لم يكونوا يعلمون. علم ذلك ولكن هكذا قال فلان ولم يرد عليه أحد. يعني لا يغرنك أنه مستشار أو غير مستشار، كل هذا لا يساوي أن الله شيئا. إذا كان شخص سينكر فضيلة أبو بكر ويقول هذا ويقول إنه ليس صاحب الرسول فهذا شخص ضال ويرفض السنن. انتبه لأن هناك فئة من الشيعة والعياذ بالله. هذه ما مراد هذه الأشكال من الناس الذين يطعنون في أبو بكر أن يصل الأمر ليقول ليس هو صاحب الرسول في الله. ومثل يقول أيضا مثل هؤلاء الضلال يقول ليست عائشة التي نزلت فيها آيات الإفك. أيام بالله ما من أين شربوا هذا الرفض الخبيث؟ حكم قصر الصلاة وطول الخطبة، حكم قصر الصلاة وطول الخطبة. ورد حديث فيه إن قصر خطبة الرجل وإطالة الصلاة مئنة على فقه، لكنه حديث معلول، لكنه حديث معلول. وقد ورد هم قول عمار، قد ورد أيضا أنه أمثل من ذلك ويقاعد قاعدة كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا أي توسطا. حكم شرعي أسهم من البورصة، حكم شرعي أسهم من البورصة. أنصحك بالبعد على وجه الإدلال. الإسبال أبنونك لا ليس بكبيرة، إن دعت إليه حاجة فعل وإن يكون إلا يقرأ ويكون صاحبه قد عصى، لكن كبيرة تكون مع الاختيال. امرأة تسافر لزوجها مضطرة بدون محرم للضرورة، إذا كانت مع رفقة الأمنة وزوجها ينتظرها في المطار هناك من يوصلها وسنة رفقة أمنة فلا بأس للاضطرار. قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هل موت الفجأة دليل على بني مرض بالعسل الخاتمة؟ لا يلزم ذلك. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أيضا قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نومه اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ما سؤالك يا محمد بن فتح ما رأيته؟ كان من الأسئلة الذي أمامنا كبير فنجيهم بسرعة عفوا لا تعمد ترك الأسئلة قدر استطاعتي وقدر جهدي. هل يجوز إخراج زكاة المال لدار تحفيظ القرآن كرواتب للمحفظين؟ لا يجوز ذلك. كلمة في سبيل الله إنما هي عند الجمهور للمجاهدين في سبيل الجهاد وتوافعه. لهذه كلمة الله زهد في سبيل. لو زوجة تطلق منها تأخذ المؤخر فمن شبك فلوس لأنها اتبعت من فلوس قرض كده الفلوس حرام ولا دين ولا شيء على ما يتفقان. هل يجوز عمل ختمة القرآن على روح الميت؟ لم يرد يقصد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يقصد لوط عليه السلام بقول هؤلاء البنات يا أخي السائل عليك أولا أن تظن بأنبياء الله كل خير ولا أنبياء الله دون أبدا إلى الفاحشة أبدا، انتبه لنفسك وعقلك وإلا سيصف عقلك بالضلال. إنما هؤلاء البنات تزوجوهن إن شئتم. فإن اعترض معترض بأن القوم كانوا كفارا فمن العلماء كان لا يخفى عليك أن الزواج بالكافر كان سائغا قبل بعثة النبي، قبل نزول آيات التحريم، قبل نزول آيات التحريم، تحريم المسلم على الكافر. امرأة فرعون كانت مؤمنة وزوجها كافر، كما لا يخفى عليك، كانت مؤمنة وزوجها كافر. وكذلك الصحابة في بدايات البعثة كثير منهم أسلموا ونساء كافرات، وبقي ذلك الأمر إلى أن نزل قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فطلق عمر امرأتين تزوج إحداهما معاوية وكان أن ذاك كافرا، فهي نفعل مع الأبناء الذين لا يصلونهم كبار واصل النصح والتذكير، وإن احتاج الأمر إلى غزران في الله فعلت ذلك ارتفاء مرضات الله. فائدة ثابتة على رأس المال لا تجوز. أريد تركيب باب حديدي للمنزل أمي بنية صدقة جارية لأب الميت، هل ذلك جائز؟ أريد تركيب باب حديدي للمنزل، منزل أمي بنية الصدقة جارية لأب الميت، هذا بيت لأمك، ما هو يعني أنك خلت على أمك حد يعتدي عليها ركبت لها بابا، أنت في محله. حديث إذا رأيتم الرجل يعتدي المساجد فاشهدوا له بالإيمان، سنده ضعيف لكن المعنى يصح. ظاهرا قال النبي قال الله تعالى إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هل يجوز النوم بغير وضوء؟ نعم يجوز النوم بغير وضوء، والوضوء أفضل. عند دفن الميت نقرأ سورة ما القول في السفر إلى القدس في هذه الأيام؟ ما أدري ما التوابع، إذا كانت التوابع سيئة فلا تذهب، ما أدري ما التوابع، بارك الله فيك، أسأل عنها عن التوابع. ولماذا ستسافر؟ أيضا له اعتبار في السؤال. حكم كفل أيتام لزوجين عقيم، من أفضل كفل بنت أم ولد؟ يعني زوجان يريدان كفالة يتيم، لا بأس بأن يكفل اليتيم، والأفضل كفالة بنت أو ولد على حسب الأحوال، ولكن هل هو لقيط أو يتيم أيضا ننظر في هذه المسألة. عموما قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لك في كل ذات كامل رطبة أجر. حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق لا يصح. حكم ختان الإناث الأقرب إلى الاستحباب، أقرب إلى الاستحباب. خلاص قال النبي صلى الله عليه وسلم التقى الختانان فقد وجد الغسل. قال الفطرة خمس، الختان عند دفن الميت أن تقرأ سورة ياسين والتلقين كلاهما ضعيف. يا رشاد أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. رجل يضرب أبناءه وزوجته بشدة إذا لم يكن معه دخان، هل تفارقه؟ يعني جل حشيش ودخان والنهر، يعني استغفر الله العظيم، بعد اقتصر لمنه على الدخان ما يسمعش. هناك أمور أخرى تنظر لإبداء النصيحة والله أعلم، مصوغات النصيحة ليست متكاملة. فطرت رمضان لولادتي هل يجوز الإطعام؟ المرأة التي أفطرت لحيض أو نفاس لا بد وأن تعيد، لا بد وأن تعيد. وفق الله الشيخ أبي إسماعيل، من الشيخ أبو إسماعيل يا أبا حبيبة؟ كنا لا توضح. هل إذا مات الأب ينتقل إرث إلى الزوجة؟ الأم يعني ولا؟ زوجة الميت لها الثمن والباقي للذكر يتخذ الأنثيين، وكان الوالدان أحياء لكل واحد منهما الثلث. حكم من يطعن في صحيح البخاري يعني أفاك، لكن هناك فرق بين من يطعن في صحيح البخاري كله فكتابه يرفضه، وبين من يذكر بعض علل الأحاديث في البخاري بارك الله فيك. هل يصح الكذب لمنع العين والحسد؟ لا تكذب لك أن تعرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يأتي إلى الفجور، وإن الفجور يأتي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالزم الصدق، اصدق اصدق اصدق اصدق صديقا، ابتعد عن الكذب حتى لا تكتب عند الله كذابا. كيف نوفق بين الآيتين؟ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وبين الآيات الأخرى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. إذا تأكدت أن اليهودي قال باسم العزير عند الذبح، أو النصراني قال باسم المسيح عند الذبح، يرى الجمهور أنك لا تأكل للآية الكريمة: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لكن إن لم ندري ماذا قال اليهودي وماذا قال النصراني نأكل من ذبائحهم. من آية الأولى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. الرجل الذي يضرب زوجته ويحتقرها من غير سبب ظالم. قال تعالى في كتابه الكريم: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. أيضا قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كثرة الشجار بين الزوجة التي لا تطيع زوجها. قال تعالى: إن خدتم أن يقيم حدود الله فلا جناح عليهن فيما افتدت به. حكاية العنكبوت على الغار سندها ضعيف. هل يجوز النوم على الشق الأيسر ولا يقرأ الدعاء؟ يجوز، لكن الأولى النوم وبداية النوم على الشق الأيمن، وبعد ذلك تقلب كيف تشاء. قال تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعرى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحديث تعرى والتقلب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يرى رؤيا مكروهة، قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم ما يكره فليتحول عن جنبه الذي كان عليه، وليبدق عن يساره ثلاثا، ويتعوذ بالله من شرها. وفي بعض الروايات: إذا كانت مزعجة يقوم يصلي ركعتين ولا يحدث بها أحدا. حكم يتصدق عنده دين. إذا كان الدين يعني الصدقة لا تؤثر في سداد الدين، عليه 1000 جنيه وتصدق بجنيه بخمسة جنيه لا تؤثر، يتصدق حينئذ لعل الله أن يوسع عليه ويسدد. أما إذا كان عليه 1000 ويتصدق ب500، لا، سد الدين أفضل لك، سد الدين أفضل لك. وأنا نقول حراما أيضا لكن أفضل لك. هل عندك اسم للزيت؟ بمثل بعض الأئمة يصورون أنفسهم وهم يصلون، هذا مدعاة للرياء. بعضهم يصور نفسه ويصلي ويعرض الصورة على أمه وأخته وأصدقائه، بعضهم يفتح التسجيل حتى يري الناس صلاته وقراءته، وهكذا كثيرون من الأئمة يفعلون ذلك. واحد يتكلم الناس من بداية البقرة إلى نهاية سورة الناس وفتح المسجل، وإن ما جاء المسجل اختصر اختصارا، فالزل جاء المتجم يطول على الناس ويشق عليهم ما له هم إلا الرياء وأن يستمع نفسه ويختم على الناس قراءته. في غير رمضان هذا الكلام، لا أقصد في رمضان، زيت الخروع قبل النوم المفيد للحية الله أعلم، هذا ليس باختصاص. متى يحق للزوج لزوجته؟ قال الله تعالى: واللاتي تخافون نفوزهن فعظوهن واجرهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. قال فهذه الآية هي الضابطة، وإن كان ثم ضرب وضرب ليس بمبرح لا يكسر عظما ولا يخبر جلدا والله أعلم. هل يجوز أصلي وربي يكون الإمام عمره 14 عاما؟ يجوز إذا كان يتقن الصلوات. بهذا القدر أستجئ سألني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم في خير ما دمتم تطيعون الله عز وجل، أنتم في خير ومأذورون بامتثالكم أوامر الله وأوامر رسوله، فادعوا ربكم أن يجعلكم مطيعين له. اللهم اجعلنا سامعين لك، مطيعين لك، مخبتين لك، تائبين إليك، أوابين منيبين. اللهم أمين، اللهم أمين. احذروا على أنفسكم من المناهج الوافدة علينا من دول الكفر، والتي ظاهرها في الرحمة وباطنها من قبله العذاب، كالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية وذلك من طرائق الكفر والضلال. كان احذروا على أنفسكم من الفئات الضالة المارقة كالتشيع البغيض والرد الخبيث والتكفير، وكذلك الإرجاء والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والقدرية وغير هذه الفئات المارقة التي حادت عن نهج أهل السنة والجماعة، والتي نفى كثير منها صفات رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.